الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندك قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الأعمش عن أبي وائل عن عامر بن إبراهيم قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال تجعل لله نفسك أن تدعو تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تجعل لله نكدا وهو خلقه. قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أنت الزانية حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تدعو لله خلقه. قال ثم أن تقتل ولده. ثم أن تقتل ولدك مخافة خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله باب قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، مراده بهذه الترجمة أن يبين أن المراد بالتلاوة القراءة، وقد فسرت التلاوة بالعمل والعمل فعل العبد. وقال في كتاب خلق أفعال العباد: ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بعضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم ينقص، فهم يتفاضلون في التلاوة بالكثرة والقلة، وأما المتلو وهو القرآن فإنه ليس فيه زيادة ولا نقصان، ويقال فلان حسن القرآن ورديء القرآن، ولا يقال حسن، نعم، ويقال فلان حسن القراءة ورديء القراءة، ولا يقال حسن القرآن ولا رديء القرآن، وإنما يسند إلى العباد القراءة لا القرآن، لأن القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى والقراءة فعل العبد، ولا يخفى هذا إلا على من لم يوفق. ثم قال: تقول قرأت بقراءة عاصم، وقراءتك على قراءة عاصم، ولو أن عاصما حلف ألا يقرأ اليوم ثم قرأت أنت على قراءة عاصم لم يحلف، لم يحلف هو. قال: وقال أحمد: لا تعجبني قراءة حمزة. قال البخاري: ولا يقال لا يعجبني القرآن، فظهر افتراقهما. قال: وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو رزين: يتلونه حق تلاوته، يعملون به حق عمله. هذا الذي ذكره الحافظ، وقد فسرت التلاوة بالعمل. يعملون به حق عمله، يقول يتلى يقرأ، حسن التلاوة حسن القراءة. حسن القراءة للقرآن لا يمسه، لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن. ولا يحمله بحقه إلا الموقن له، إلا الموقن لقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الحافظ: حاصل هذا التفسير أن معنى لا يمس القرآن لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به وأيقن به من عند الله، فهو المطهر، فهو المطهر من الكفر. كنا نظن أن هذا لابن القيم فقط في تفسير قوله لا يمسه إلا المطهرون، فها هو البخاري سبقه أنه لا يجد حلاوة الإيمان وطعمها بتلاوة القرآن إلا من كانوا مطهرين من الشرك والنفاق والشك والرياء وغير ذلك. وسمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا، وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت، إلا صليت في لفظ آخر ما كتب لي، يعني أنه ربما توضأ وصلى به الظهر أو الفجر أو العصر أو الضحى أو الوتر، فإن لم يكن له صلاة صلى، ولا يلزم أن سنة الوضوء ركعتان فقط، فقد يصلي ركعات كثيرة بوضوئه هذا نفلا تنفلا. لو قال قائل ما صليت، ما توضأت إلا صليت، ما الفرق بين عملي وعمل بلال؟ أصلي الفجر ثم أذهب في عملي إذا أذان الظهر، ثم أتوضأ وأصلي الظهر وأذهب أنام أو أخزن أو أفعل أي شيء، فإذا جاء وقت صلاة العصر والظهر صليت العصر، وكذلك المغرب وكذلك العشاء. الجواب لا، ما هكذا مفهوم الحديث. المراد أولا أنه كلما انتقض وضوءه توضأ، وكلما توضأ صلى. نعم هو هذا، فيبقى محافظا على الوضوء طوال يومه، محافظا على الصلاة طوال يومه. وقال أبو هريرة قال النبي نعم قرأنا وسئل أي العمل أفضل، قيل إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور. الذي يظهر والله أعلم من سياق هذه الأدلة أن هذه أعمال بنصوص آيات أو أحاديث، فالعمل فعل العبد، والدليل المعمول به لغيره ليس له، إما أنه قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يطبق الحديث أو الآية عملا بها، وعمله مخلوق، والآية التي عمل بها غير مخلوقة. هذا الذي يظهر والله أعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.